صل على محمد في ان الظن الذي لم يثبت حجيته مثل ظن الشهرة هل يكون جابرا؟ هذا سؤال. وهل يكون موهنا؟ هذا سؤال آخر. وفرقنا من الجواب عن هذين السؤالين في هذا اليوم، نتكلم عن السؤال الثالث، وهو أنه عليكم السلام ورحمة الله، هل يكون مثل هذا الظن الشفهي الذي لم تثبت حجيته، هل يكون مرجحا أم لا؟ سؤالنا الأخير في هذا اليوم وهذا. فنقول مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية عند تعارض الخبرين هو سقوطهما، أو العفو أقول هو سقوط بل كل منهما بخصوصه في مفاده الخاص. فإذا كان أحدهما يقول صلاة الجمعة واجبة والآخر يقول محرم، فحينئذ كل منهما يسقط في مفاده الخاص، في مفاده الخاص يعني ماذا؟ يعني الوجوب والحرمة. وأما في نفي الثالث، نفي الثالث بدل ما نفي الاستحباب، الجواب كلا لا يخطا. ليش؟ لأنهما متفقان على نفي الاستحباب. والخلاصة أطلت الكلام، أطلت الكلام، مقتضى القاعدة ماذا؟ سقوط، طبعا لا تفصل لي، سقوط في خصوص مفاده دون نفي ثالث، هذا القول مقتضى القاعدة سقوط. هذا أكثر الله يقول لي أحفظ المطلب. فمقتضى القاعدة سقوط إلا إذا قام دليل على الترجيح بشيء معين، ترجيح بشيء معين مثل ما مثل بالأوسطية بالأعدلية بالأشهرية. فإذا لم يقم دليل على الترجيح بشيء معين فالقاعدة ما لا تقتضي قلنا تفاقم. تعال إلى موردنا، تعال إلى موردنا، هذا كله أنا قدمته إلى موردنا. موردنا ماذا هو؟ موردنا ماذا؟ هل الظن الشهرتي يكون مرجحا ام لا؟ هذا قال كلام هنا طرح الجواب. انت راح الجواب. الجواب ماذا؟ انه كلا ليس اظن الشهرة كلا ليس مرجحا. ليش؟ لان قلنا القاعدة تقتضي التفاقم. إلا أن يكون دليل علم على أن الشيء الفلاني في موردنا الشيء الفلاني يعني شنو في موردنا الظن الشهرتي في موردنا الظن الشهرتي إلا إذا قام دليل على ان الشيء الفلاني مثل ظن الشهرة مرجح. ونحن في رأينا لم يقم دليل على ان الظن الشهرة مرجح. عليكم السلام ورحمة الله. نعم قام الدليل على مرجحات خاصة مثل من أوثقية بعد قولوا ياي شنو أشهرية بعد قولوا ياي مثلا مخالفة عامة ونظائر ذلك اللي تجينا ان شاء الله فيما بعد في باب التعادل والترتيب. اما الظن الشهرتي لم يقم دليل. على انه مرجح. الا اذا كان الفقيه الى شم الفقاهة قوي شم الفقاهة فيه كان شم الفقاهة كان فيه قوي مثل شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه حيث يقول بأن الأدلة التي دلت أن الأشهرية الأوثقية و هذه مرجحة بل دليلا هاي مرجحة يستفاد من هذه الأدلة التي تقول هذه مرجحة أنها تريد أن تقول كل ما يوجد الظن فهو ماذا مرجح. وذكرت هذه من باب الأمثلة من باب المثال يعني الأوثقية والأشهرية كمثال لما يوجد الظن لا لخصوصية في كل واحد منها لكن القهدة في هاي الاستفادة علينا على شيخنا الأنصاري هو الشيء نستفيد احنا ضابط شيء احنا ايش نستفيد. فالصحيح عندنا اذا ماذا ان الظن الشهرة لا يكون مرجح لانه لا دليل على انه مرجح. اطبق يا اخي هذا اطبق حتى اطبق العبارة. انتهينا الى السؤال الثالث وهو أن الظن الشهرتي هل مرجح أم لا؟ الصحيح لا لأن مقتضى القاعدة التفاقم إلا إذا قام دليل على أن الشيء الفلاني مثل الظن الشهرتي مرجح. ونحن لا نرى قيامه. الدليل وإن شيخ الأنصاري استفاد من أدلة المرجحات المقصوع خاصة أن تلك الأدلة الذي يقول كل ذا المرجح، لكن احنا من نستفيد. فإذا من نستفيد إذن مقتضى القاعدة ماذا قلنا؟ هو التساقط، ولم يقم دليل على أن الظن ماذا مرجح. أطبق العبارة، يقول قدس سره، واما الترجيح بالظن هذا الظن الذي لا يكون دليل على انه حجه مثل الشهرتين، يقول الترجيح به يتوقف احياما، فهو فرع دليل على الترجيح به، يعني يكون يدل الدليل على ان الظن مرجح بعد سقوط، يعني بعد ما تسقط يسقط المتعارضان بمستطعي السلطان بعد سقوط الامارتين من بالتعارض من البين متقاعدين الساقط الا لا يقضي على الترجيح احدهما، المفروض لم يقضي على نظر المرجح من اول، فهو فرع. واما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح بالظن بعد سقوط الامارتين بالتعارض من البين، هذا التفسير راح يجيك بعد سقوط الإمارتين، حتى التفسير راح يجي، وعدم حجية واحد منهما يعني من الإمارتين اللي واحدة تقول لي وجوب الجمعة واحدة بالحرمة بخصوصه وعنوانه، يعني كل واحد بعنوانه الخاص، هذا الذي يقول بوجوب الجمعة، ذاك الذي يقول بحرمة الجمعة بعنوان الخاص الوجوب وبحرمة يبقى، وإن بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته، يعني وإن كان واحد منهما بالتالي ماذا؟ أحدهما ماذا بالتالي؟ لكن ما أحد من المعين، أحدهما حجة في نفي الثالث، بالنسبة إلى نفي الثالث كل منهما ماذا؟ لا يسقط، وإنما يسقطان بالنسبة لخصوص مفادهما، أما بالنسبة إلى نفي الثالث فهل فرشي زائد قاعد بين الأخر فإحنا هو يمه، بالنسبة إلى نفي الثالث نفي الاستحباب أحدهما يبقى على الحجية، لكن يا أحدهما يا أحدهما يقول مو أحدهما المعين، لا لا ندل البلاد لا ندل البلاد، بالتالي واحد منهما ماذا صحيح واقعا، واحد منهما تقدر تحلف أنه صحيح واقعا صحيح واحد، لكن واحد منهما غير معين، فذاك الواحد الصحيح الذي غير معين الذي أنا ما أعرف اقول ينفي، ان كان هو الذي يدل على الوجوب فهو ينفي الاستحباب، وان كان الذي يدل على الحرمة فهو ينفي بالتالي ايضا الاستحباب، فبالنسبة الى نفي الثالث يعني نفي الاستحباب منفي ديما لاحدهما، لكن احدهما الذي هو غير معين، لذلك قال وان بقي احدهما، لكن مو بعنوان الخاص مو بعنوان وجوب، لا لا لا مو بعنوان الحرمة، لا لا بعنوان ما يدل على الوجوب ما يدل على الحرمة يدخل، لا يدخل وجوب لا يدخل الحرمة، لا يبقى احدهما بلا عنوان، يعني احد الخبرين، لكن لا اقول الخبر الذي يدل على الوجوب حتى تقول لي يدخل وجوب، لا اقول الخبر الذي يدل على الحرمة حتى تقول لي يدخل ماذا الخبر الدال على الحرمة، لا لا لا بالتالي فإذ واحد من عدن واقعا في علم الله صحيح وأقدر أحلف أنه صحيح، لكن واحد غير معين ما أقدر عنه، ذاك الواحد ينسي لماذا بالتالي الاستحباب، لكن قلت ما يستدل الوجوب ولا الحرمة، صح، ولم يقم دليلا من أول العبارة، من أول شوف النقد العبارة، وأما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به، يعني دينا بالظن، فهذا دليل موجود فعل العبارة. ولم يقم دليل، يعني فهو فرع قيام دليل، ولم يقم دليل، يعني والمفروض عندنا لم يقم دليل بالخصوص على الترجيح، دليل خاص على الترجيح بالظن ما عنده، بل شيخنا الانصاري رضوان الله تعالى عليه، وان ادعى شيخنا العلامه اعلى الله مقامه استفادته، استفادته من الترجيح بالظن النيه من الاخبار الدالة على الترجيح في المرجحات الخاصة، مرجحات الخاصة مثل ما او تقيار وعشرية وقعدرية وغير ذلك. انت بقى من اجل ان يجي تقول كنت الحجة هاي ذكرت من باب الامثلة على ما يأتي تفصيلة التعادل والتراجيح. نقطة، قد واحد يقول شيخنا انت تريد تريد دليل على ان الظن شنو نرجح، تقول ما موجود، انا كنا عجيب انا الان عجيب لك بدون جديات العدل والبسرعة. اقول دليل الانتداب، دليل الانتداب يثبت يثبت يثبت شنو حجية كل شنو يقول كل ظن، ومنه الظن شهرتي يبين خلف التعال دليل الانتداب. هو بعد يثبت حجية كل ظن وجوابه دليل الانتداب يثبت أن الظن بالحكم، هاي كلمة بالحكم لا تنسى، ركز عليها، الظن بالحكم ماذا؟ أو الظن بالطريق؟ الظن بالحكم حجة، أو الظن بالطريق ماذا؟ حجة. يثبت هذا، والمفروض في موردنا لا عندنا ظن بالحكم، لا عندنا ظن بمن بالطريق. تشعرنا انه نظن ان الظن الشهرتي مرجح، لا عندنا ظن بالحكم ولا عندنا ظن بالطريق، عندنا ظن بمن بان الظن الشهرتي من ال من ال من المرجحات، وهذا لا يثبت حجيته دليل الانتداء. اللهم إلا إذا لزم من ظننا بأن ظن الشهرة حجة، لو لزم بالتالي بالملازمة الظن دي من بالحكم، إذا لزم هو قد يلزم او لدينا من افضل بالطريق، بل حينئذ نقول بالحجية. لكن رياضة قدر انه حصل ظن بالحكم، هذا ظن بالحكم الذي حصل يكون حجي او ظن بالطريق، لا ان الظن بكونه الظن مرجح هذا حجة، لا هذا ما له قليل، هذا ليس بحجة. أتعرف من أول المطلب يا أخي؟ قد يقول قائل هنا أقول بالتالي ماذا إذا لزم مو بعيد أنا وياكم، أنا قد هج دائما قد كما تقول، بل قد كما تقول، لكن بالتالي هو الذي صار حجة الحكم، مو هذا الظن هذا صارت، مو ان الظن الشهرة مرجحة هذا صار حجة، لا، بما انه انت تقول ظن بالحكم، لا تقول بالحكم يصير حجة، أفارس من اول. ولعل قائل يقول هناك دليل يدل على ان الظن الشهرة مرجح، ما هو؟ دليل الانتداب، وجوابه دليل الانتداب يثبت حجية الظن بالحكم وبالطريق، ولا يثبت ان الظن بالمرجح يعني لان الشغل مرجح 500 بند مرجح بكون الشيخ مرجح وده التعبير بسليل الظن ولا يثبت ان الظن ولا يثبت ان ظننا بكون ظن الشهرة مرجح حجة حجة تعبير سليل يقول ولا يثبت ان الظن بالمرجح حجة الذي يثبت ان الظن بالحكم او طريق حجة الا اذا لزمه من الظن بالمرجح ماذا لزمه الظن ماذا بالحكم او بالطريق كما لعله ينفذ اقول كما لعله من باب انه ماذا يعني لعله سدي بعض الاحيان ما ينزل ذلك مطلب اخر بل هذا لم يكن يسترزل ذات مطلب اخر ذات مطلب الحكم يسترزل ومقدمات الانسداد في الاحكام الذي تثبت من باب الاحكام انما توجد حجية الظن بالحكم او حجية الظن بالنبي من بالطريق بالحجة لا الترجيح بالضبط لا توجد لا تدل على انه ماذا يجوز الترجيح بالظن وجعل الظن مرجح لا تدل ما لم يوجد هنا مكتوب توجد هو الصحيح ماذا يوجد ما لم يوجد يا هو يوجد الترجيح بالظن يعني الظن بان الشهر مرجح الظن بأحدهما يعني الظن بالحكم او الصحيح اذا حصل صدع هي ما لم توجد لكن يعني مقدمات الانتداب لكن الامثل على ضوء الشرح الذي بينته ما لم يوجد يعني ما لم يوجد هذا الظن بكون الشهرة مرجحة ما لم يوجد الظن بالحكم اذا اوجب الظن بالحكم هذا الطف احسن يصير ومقدماته الشيخ الانصار رضوان الله تعالى عليه قال انا اقدر اجيب لك دليل اخر غير دليل الانتداب غير دليل الانتداب في باب الاحكام اجيب لك دليل على ان الظن شنو مرجح مختصر مفيد خلاص شنو دليلك هو بالعجل قال نحن نعلم بان الشارع نقض مرجحات اي مقدمة رقم واحد مقدمة رقم اثنين ولا نعلم بتلك المرجحات التي نقضها الشارع اي مقدمة اثنين فالنتيجة شو تصير اذا الظن ماذا اذا الظن ماذا مرجح هكذا ذكر الشيخ الانصاري يعني بعبارة اخرى اجرى دليل الانتداب لن اجرى في خصوص باب المرجحات مو بالاحكام لا على دليل انتداب اخر صغير دليل انتداب صغير سمي غير هذا مو بالاحكام كله لا لا في المرجحات اكرر نعلم ان الشارع نفض مرجحات اي واحد و باب العلم بهذه المرجحات منفرد فالنتيجة ماذا اذا الظن الشهرتي مثلا اضربه اذا الظن مرجح هكذا ذلك الشيخ العاقل في جاوب يقول المقدمة الأولى أحسن صحيحة تصدره صحيح يعني الشارع نصب مرجحة أحسن مقدمة الثانية الذي تقول لا علم لنا بتلك المرجحات أحسن أحسن لكن نتيجة المقدمتين ماذا يكون ضم المقدمة الأولى إلى الثانية النتيجة هاي حسن اذا الظن بالمرجحات بالمرجح حج لا ان الظن مرجح وفرق بين المطلبين وفرق بين المطلبين وكذا مقدمة الاولى كتقول الشارع نفض مرجحات صح. مقدمة ثانية شدوا العلم بالمرجحات منسد النتيجة يكون شرطية. إذن أظن بتلك المرجحات يعني بعض منيح عن الشارع ناخذ شيء فلان يرجح شيء فلان يرجح هذا طريق الحسن لأني أعلم بأنه نقص مرجحات. وأما هل يلزم نفس الظن أن يكون ماذا من مدا بالمرجح؟ لا نفس الظن كلامنا في موردنا من هالقبيل كلامنا في موردنا أنه لو كان خبران متعارضان والشهرة وافقت أحدهما هل هذا الظن يصير مرجح؟ الظن الشهرة هذا الآية التفاتة شديدة من خدم الشيخ ماذا العاقب رضوان الله عليه فالذي يثبت على سره أن الظن بالمرجح حجة لا أن أصل الظن مرجح هذا قول لا يثبت إلا إذا حصل لنا الظن بأن الظن من المرجحات هذا قول آخر إلا حصل لكن إحنا أريد أن نقول نفس الظن الشهرة فيه الموافق لأحد الخبرين هو مرجح وهذا لا يثبت بهذا الدليل الذي ذكرت لا هو مو يوجد خبرين متعارضان الشهرة وافقت ماذا أحدهما احنا نريد نقول ما دام الشهرة وافقت واحد اظن انها مرجحة ام لا ما دام وافقت هو هاي الشهرة كونها موافقة لواحد تصير من المرجحة قد لا اظن انها مرجحة قد لا اظن ولازم ان اظن بل احيانا صح لكن قد لا اظن ودائما انه يلزم ان اظن فلذلك يقول ومقدماته يعني مقدمات الابتدائي في خصوص الترجيح يعني في خصوص هذه المرجحات هاي برضه الشرع القاري لو جرت كده لو سلمنا انه صدود الشارع ناصب مرجحات منو قال صدود؟ مرجح لنا علم بان الشارع حتما 100% مطبوره مرجح اول لكن تعبر الصدود انما توجد هاي المقدمات حجية الظن في تعيين المرجح يعني ظننا بالمرجح يكون حجة لا ان نفس الظن يصير مرجح لا انه يعني نفس الظن مرجح الا اذا ظن انه ايضا يعني الا اذا ظننا بان الظن مرجح الا اذا ظن انه يعني الظن ظن الشهرتي ايضا مرجح يعني ظننا بانه من المرجحة ظننا بان الظن من المرجحة لكن قلت هذا مو دائما يحصل قد يحصل قد ما يحصل ايضا يعني شنو قال ايضا يعني كما ان الشارع ناصب مرجحات واقعا الذي لم يدري هي شنو لعل الاوثقية والاعدلية والكذا انظر بانه هذا من جملة ماذا يعني انظر بان الظن ايضا من جملة المرجحات شلون ست مرجحات هذا ايضا مرجح هذا حسين يا اخي كلوية الظن الشهرتي الآن نجي أن يعني الظن الشهرتي وأنا بعرف الظن الشهرتي الآن راح نطرح سؤال جديد وهو شنو إذا كان الظن اللي موافق لأحد الخبرين منهي عنه شرعا مثل من الظن القياس يعني القياس وافق احدين القياس ترتيب الظن بس من عنه وافق احد الخبرين فهل هذا الظلم القياسي يكون مرجحا ام لا كان يفرض انه ماذا تعارض خبران والظن ماذا كان المرض إلا تعارض خبران. لا تعارض خبران. أو عندنا خبر ضعيف السند نقول الضم عن جابر أو لا. أو قوي السند نقول الضم ناغم أم لا. بالتالي الجابرية والكافرية والمرجحية. قلنا نتكلم فيها لكن بالنسبة لياهم. الذي ما من عن نشرعه. فقط لن يجب دليل على الدين. الآن نقول لا إذا كان من عن نشرعه. فهل يكون جابرا؟ نجبر به؟ نجبر به لنا؟ ضعيف السنة. أو نوهم به يعني نكسر به. لا بطلنا سياسي. قوية السنة. أو نرجع به. أحد المتعارضين. أتونا مهزولين. ما هو رأيكم الشريف؟ يجيب قدية السنة. جواب مختصر مفيد. يقول اذا قلنا هناك هناك يعني وين هناك لانه لا يكون جابرا ولا موهما ولا مرجحا فبالاولى فبالاولى شنو بالاولى بعد كل شيء الظن السياسي لا يكون جابرا ولا مهنا لا ولا غير ما قبلنا ان يكون جابر بس احنا جابر قبلنا ان يكون جابر بس الجابر قبلنا قلنا ظن السياسي جابر لكن مقبلنا الوهي مقبلنا مرجح اذا لم يكن ذات موهم ولا مرجح فبالاولى قلنا السياسي لا يكون مرجح واما اذا قلنا ذات جابر كما قلنا او مرجح او موهم لا قلنا لا لا هذا ما زلنا في السياسة لها قلب الأول في الجابة جنة فيجي هذا السؤال أما قلنا قياس الشر هل يكون جابة أم لا هل يكون مورد أم لا هل يكون مرجع أم لا يقول لهم خدي في سنبه لا لا لا ها. ليش يقول لأن جعل جابة نحو اعمال المقياس في الدين او جعل موهم ايضا نحو اعمال الله في الدين وجعل مرجح ايضا نحو اعمال الله في الدين ونحن قد نهينا عن اعمال القياس باي شكل من الاشكال مجرد ما هو اعمال القياس في الدين قد نهينا ماذا عنه انتهى يا اخي الخلاصه خلاصه افرس هل الظن لمن عن القياسي يكون جابر موهم ام تجري ولا ان عبادا قلنا لا يكون جابر ولا ولا ولا هنا بالاولى يقول ولا ولا ولا وإذا هنا قلنا نعم مثل كما قلنا قلنا الشهرتي يكون جابر هنا ماذا نقول لا لا لا ليش لأن جعل مرجح نحو أعماله جعل موهم نحو ونحن قد نهينا عن أعمال القياس الدين بأي شكل من أشكاله إذا الصحيح لا يكون جابر ولا موهم ولا مرجح طبق العبارة هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه عن العمل به يجب من لها ترجع رابط من معين مثل الشهرة اذا لم يقم على المنع به عن العمل به بخصوصه كما الشهرة ما قام بخصوصها لانها الشهرة نهي عنها بخصوصها ما قام اذا ما قام به هذا واما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك شنو بخصوص الدليل بالقياس كالقياس عند خصوصه اذا المنع فلا يكاد يكون به جبر او وهن. شوف العباره بالله رجاء ما تختلف شوف العباره شو يسوي فلا يكاد يكون به جبر او وهن او ترجيح لكن فيما اذا لم يكن فيما لا يكون يعني في المورد الذي لا يكون لغيره ايضا لغيره يعني شنو فيما لغيره يعني مقصود من غير منه قال الشيخ فيه يعني لغيره كان القياسي في المورد الذي لا يكون للغير جبر او وهن هذا بعد الايه لا يكون له كما قلنا مين في الوهن وفي الترجيح لا يكون للشهرة وهنا ولا خلق لا تكون كافر ولا ولا ولا ولا مرجح وكذا يمشان يقول بل وكذا محصول ما عدل وكذا يعني بل وكذا حتى إذا كان للغير واحد من بني مثل الجابرية مثل فاتح إذا كان وكذا فيما يكون به أحدهما أحدها لأنه يجعل من جبر وعن ترجيح المسيح ابن أحدهما فليسوس أحدها أي شيء أو ثانيا به يلهو يا العصر بالصوت وكذا فيما يكون له يعني للغير وأيضا حديثي إذا له يعني للغير أحدها يعني الجبر أو الوعن مع ذلك القياس ليسد ليش يقول لوضوح أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجة بعد المنع عنه ولا يوجد خروجه عن تحديد دليل الحجية ما تبقى واضح يقول هو الخبر إذا في نفس الشأن الآن الصورة ترى الأولياء قاعد يتكلم عن من؟ عن الكافرية يعني يتكلم عن الكافرية المؤمنين تنتبه جيدا يقول هو إذا القرار لولا القياس لولا بل القياس المخالف إليه إذا كان حجة مثل خلق مخالف القياس إليه ما يوجد خروج الخبر عنه عن دليل الحجية شوف العبارة لوضوح أن بل القياس إذا كان على خلاف ما يعني شنو الخبر على خلاف الخبر الذي لولاه لولاه انت اقل من ترجع لولا كل القياس لكان حج هذا الخبر بعد المنع عن القياس الشرح لما انه هذا دليل الاخر بعد هذا القياس لا يوجد خروجه عن تحت دليل الحج خروجه خروج من الخبر واذا كان حجر الجابرية حجر الجابرية يعني الخبر في نفسه ماذا ليس حجه فبموافقة القياس إليه ما يدخل تحت دليل حجه وإذا كان على وفق كان في القياس على وفق ما له خبر لولا القياس لما كان حجه لأن بعيد السنة لا يوجد هذا الطلب القياسي دخوله تحت دليل الحجي بعد كان له مرجحية وهكذا لا يوجد ترجيح احد المتعارضين خلاص شيخنا هي سميح لا يدخل الخبر تحت دليل يعني ما نقدر نجعله شعب ولا يخرج الخبر عن دليل يعني ما يقدر يصير شنو كاسر ولا يقدر يجعل الخبر شنو بولا راجع ليش ما يقدر لا يقدر هذا خطي ولا يقدر على ذاك ليش يقول لأن إذا كنت تجعل جابر أو كاسر هذا الإعمال له بالدين وذلك لدلالة دليل المانع يعني المنع عن القياس. شو يدل المنع عن القياس؟ على الغاء الشارع رأسا. دليل المنع يدل على ان الشارع الغاء رأسا بكل اشكالي اعماله تنفيذ لا تصير لدى على القياس اصلا. عشان كده واحد مش كل ترى شاب شو يسمونه ترى اسمه قياس على الفانا ترى احنا بعدها ما كنا شو مثل ما جينا الخطيب شوي لما يكون مكان يركض يرد العامة تركض بعد ما هذا العلماء فتعوات الكوخ ايه لكو يسير قشقود بعض عندي وذلك لدلالة دليل المنع. اقول لك شلون واحد يحضر يبين بيان التعبير ما ادري شلون. وذلك لدلالة دليل المنع على الغائه ان كنت على الغائه الشارع ما ادري الشارع او سيفاء المحرومة والكشيط على الغاء الشارع له له شو يقولون الغاء الشارع له الغاء الشارع ما عاد شو الشارع ها من اكون اذا اكون منها كل شيء اي لازم لكن هاي هي تصريحات النسي تمام على اي حال ان وضع دلالة دليل المنع على الغاء الشارع رأي الدليل له رأس يعني وعدم دلالة استعماله في الشرعية القصة عن دليل المنع الكبار. ومن المعلوم الان ومن المعلوم من عزي ومن المعلوم من عزي اذا ترجع لجابر او كاسر او موهن او محل شيوخ ودخله في واحد من في واحد من هؤلاء الميت من الجابرية والكاسرين منه اذا ترجع على انه دخل في واحد من ذنين تحدث عن جابر او نوع او مرجع نحو استعمال له فيها فيها وفيها في الشرعية كما لا يخفى المقصد السابع في الاصول العملية. الحمد لله الان انتهينا من بحث الامارة والشكر له عز وجل على ذلك. الاصول العملية أربع يقولوا الشصحاب تخير بعد تخير براعة واحتياط ليش حصلوا هذه الأربعة فأربعة ليش فبنقول خمسة صدق يعني أكو واحد جديد احنا قاعدين عنه جيلة خمشوفة مي إصحاب الطهارة إصحاب الطهارة لكن خاصة طهارة مين؟ مو بالشبهات الموضوعية. لأن في الشبهات الموضوعية شيكو يبقينا خاصة طهارة حكم جرسي. مثل أشهر بسعنا هاي طائفة طائرة نتساقل. نتبت ولا نتوى طاحت. فشاك الطهارة بقول صاعي يا شبه. بس صاعي يا شبه. هاي الشيء لكن ساقل. صاعي يا شبه. ما شوف التبت حكم جرسي. طاحت. لكن هذا قد تكون حكم جرئي وهذا من اللي نقول هذا اساس الطهارة من شنو تستحق من الاصول العملية اللي تستحق البحث عنها من شنو الاصول يعني المسائل الاصولية دائما تقيل يكون حكم ماذا كله. لكن اساس الطهارة في الاحكام الكلية في الموضوعية الشبهات الحكمية الكلية مثلنا الوضع طاهر يا نجس الوضع إذا واحد سأله الوضع طاهر يا نجس إذن كل شيء لك طاهر لو طاهر نجس لو الأرض طاهر لو نحوها هذا يستطيع أن نحكم كلي وليش نرجع من الأصول العملية مثل الاستصحاب شلون نثبت حكم كلي مثل البراءة شلون نثبت حكم كلي تجعلتوها من الأصول وتبحثوها وين البراءة والاستصحاب تبسوها يا علماء الاصول وين في الاصول فقد حرم ايضا في الاصول انا بسعت الطهر لانها شيء حكم كلي شليش تحصلون الاصول اللي تبحثون عنها في الاربعة ما دام ان عفو الاخر يقين حكم كلي وهو اطاق الطهر شباب تحصلين الكلي شو الجواب جواب عشر اما الاول يكون اساس الطهاره متفق عليها. اختلاف في اصل اجراء او في موارد اجراء اي تجرى ما اختلاف هذا. فلذلك لا تستحق ان نبحث عنها عن هويه في الاصول. وهذا بخلاف ما اخذ مثل الاصبحه. تعال شوف العرض شكون هو. واحد يقول يجري، واحد ما يقول يقول ليش، واحد يقول يجري في الوجوديه، واحد يقول يجري لا في العدميه، واحد يقول ما ادري شو داعي شكون هو الشغل الثاني. بس الثاني يقول هذا داعي شو انا مالي لا دوخة تستمر، والا اذا واحد يتبع حتى بعد يجري. وما هي واين يجري وشراحه الجريان ما هي؟ هذا اركي يا اخي هوايه كبيره قال وقيل استحق الاستظهار البحث عنه في علم الاصول. وهذا بخلافه في اصعد اولا. استهاد حرقه هذا الحسن على الاخر من قال اصعد الطهاره ما بها حسن. فتتخلي عشرون في كتاب الاصول شغل ما قال بها حسن. واما ماذا؟ واما ماذا؟ الوجه الثاني سنقول إسالة الطهارة فقط تختص هذا الأصل وين يختص الأصل؟ ربعة للنجاسة. يعني إسالة الطهارة لن يجري فقط في كتاب شنو؟ في الخدمة الصفية الجرعة الأولى تعدين؟ ما أدري يا سيد الشرع للمنع عشان الكتاب ما أدري. ايه شو اسمه 20 اكثر ولا 30 40 ما ادري ما حسيت ان شاء الله ان شاء الله وايد مو بعيد هو تسجيل جديد لما ترى يصير اساس الطهاره فقط وين يجري كتاب الطهاره. هل اصبحت اذا دخلنا كتاب الصلاه او دخلنا الحدود والديات والمواريث اساس الطهاره اما تسمح له ماذا؟ تسمح له عين او اثر؟ لا بخلاف الاستسقاء يجري في عامه ابواب في باب الميراث يجري، في باب الحدود يجري، في باب الإجارة يجري، في باب البيع يجري، في باب الطهارة يجري، في باب الصلاة يجري. استصحاب في جميع الأبواب وهذا لغات البراءة. فلأجل عموميته استحق أن يبحث ويشحل من الأصول ويبحث عنه. بخلال رسالة الطهارة لا باس بس هو لا باس بمهمة جواز. المقصد السابق في الأصول العملية يعني الأصول العملية شرط الفقه يأخذ فيها مع عدم وجود دليل الاجتهاد واضح. هذا بقى في الأصول العملية وهي التي ينتهي إليها المجتهد شرط يأخذ فيها ينتهي إليها يعني شو ينتهي إليها يعني يأخذ بها يرجع إليها ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأتي على الظهر في الأصول العملية بعد الفحص وليأتي على الضرر بدليل مما دل عليه حكم العقل او امام الناس. يعني هاي الاصول السلائل كل احدها ابناء امام الناس مثل شنو رفع عن امتي ما لا يعلمون لا تنقض اليقين بالشك يقول احدها العقل مثل ما الذي يقول احدها العقل تخيير ايه عقل تخيير ترى ما يدلت عند الله عمر بن معلومات الا فقط يدل عليه منه العقل بعد فاحنا هذه الاصول اللي ناخذ بها بعد فقدان الدليل الاجتهادي التي هي الاصول اللي يدل عليها اما العقل واما ماذا كما في التخيير واما ماذا النقل واما التخيير هذا لا باس يعني العقل عامل كما في البراءات ايضا يدل عليها قرص العقاب بلا بيان ويدل عليها ما رفع عن الذي ما لا اعلم. فهل مما دل تسخير علما مما تسخير علما يسخير وهي التي ينتهي اليها المشتري مما دل عليه يعني هي من الامور التي شنو اشبع عليها ايضا التي يدل عليها رب العقل وعمل الناس نقطة والمهمة من هالشيء أربعة شو وين رفعة الطهارة من خطية يقول فإن مثل قاعدة الطهارة لكن قاعدة الطهارة بشروط فقهية لذلك هو يقيد الرجع أما بشروط مرجعية بلا إشكال هي فقهية وليست أصولية فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته اشتبه طهارته شيء بالشبهة الحكمية إلى الآن مو بالشبهة الموضوعية مثل الأذنب مثل الوضع مثل الفأرة لو شكينا في طهارة النجاسة وإن كان مثل قاعدة الطهارة مما ينفع إليها نحن نأخذ بيها فيما لا حجة على طهارتي ولا على نجاستي يعني إذا ماكو رواية على طهارة الوزن أو على نجاسة نتفتح الأطهار للطهارة شكرا ما نتفتح في الأسفحاء الشرار أنت في الغير الجليل لا نتفتح في الأطهار للطهارة شليش نتفتح هذه في أحلماء الأصول وحصلت الأصول في الأربعة ونقول إنه هم أربعة يقول لي أمر الأولها إلا أن البحث عنها ليس بمهم ليش حيث أنها ثابتة قاعدة الطهارة بلا إشكال ثلاثة من دون هذا لا نخلع بخلاف الأربعة يعني الأصول الأربعة وهي الجراء والأسياق والتخيير والاستصحاب فإنها محل خلاف بين الأصحاب أنا أظن تجري وما تجري أصبح يجري ولا بعض بعض يقول لا يجري ويحتاج تنقيح مجاليها يعني مجرى الأصول أن الأصول لن تجري مثلا الأصوليون يقولون الجراء تجريون في الشبه شنو حكمين الموضوعي الاخبار يشيقونه لا الحكمية لا يجري فيها اطارة البراءة اذا كانت تحليلية لا لا لا شوف فاذا في مجرى اطارة البراءة وهذا هو سبحانه اختلاف مجراءه اي يجرى حين يجرى لذلك لا يحتاج تنقيح مجاريها تنقيح عن شو تنقيح مجاريها والتنقيح التهديد يعني ما المقصود الاثبات ويحتاج إثبات مجاريها عن أن تجري وأن لا تجري وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها فأن العقل يقتضي أن البراءة أن تجري على عقل تفسير أو النقل يقتضي البراءة أن تجري هذا يحتاج إلى مزيد بحث وبيان ومبنى حجة وبرهان هذا في وجه الأول لعدم شنو لعدم قول ماذا حادثة الطهارة ماذا بمهمة ولا حادثة الى ذكر هذا الاصول اي اولا ثاني هذا مع ان جريانها في كل هذا مع جريانها الاصول الاربعه تجري في كل ابواب من اول الفقه الى اخير الفقه بخلاف صحة الطهارة هذا في كتاب الطهارة هذا مع جريانها جريان الاصول الاربعه في كل الابواب واختصاص تلك القاعده قاعده الطهاره ماذا؟ ببعضها لعل الامر بالفهم الى انه ماذا؟ المناقشه في الوجه الاول وفي الوجه الثاني في الوجه الاول قلنا من قال ان قاعده الطهاره ما كنت بها لا راجع قال عن الفقهاء لما يستلمون عن قاعده الطهاره الفقهاء هم عن قاعده أن تجري وأن لا تجري. والوجه الثاني الذي استبدأ المطرح التأمر وهو على أنه قاعدة الطهارة لا تجري إلا في بعض أو لا تجري إلا في بعض الطهارة تشك فيها ولا تجري إلا في بعض الطهارة تشك فيها يعني من قال على أنه لابد أن يجري الأصلية في جميع الأبواب أصلا إلى يوم السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.